I'm sure he was going to give me some. I didn't get the sure that. I'm sure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب أنما ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتصفن منه وتنشق الأرض وتسر الجبال وتسر الجبال

الفاتحة.